عجيب جزاء الخليفة، موسم خاص جدا وكله عبر ووصائر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتعالوا ننطرح على باب ربنا، تعالوا نلجأ إليه سبحانه وتعالى أن يغيثنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. تعالوا، تعالوا نجأر إلى الله أن يكشف ما بنا وأن يغفر ذنبنا. تعالوا أحضر القلوب، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل له. أحضر القلوب في هذا الدعاء. يا رب، يا رب، يا رب، يا من لا يصلح معك تباركت وتعاليت إلا الصدق. يا رب، يا رب، يا رب، يا ولينا، يا ولي نعمتنا، يا رب، يا من أعلم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أنفسنا، يا رب، يا رب، يا من يعلم ضعفنا وعجزنا، يا رب، يا رب، يا رب، يا ولينا وقرة أعيننا، يا رب، يا رب، يا من أطعمتنا وسقيتنا وكفيتنا وآويتنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا، يا رب، يا رب، يا من عند قلوب المنكسرين وعند دعاء المضطرين وعند حاجة المحتاجين، يا رب، يا من تسمع أنين المريض وتعلم ألم الأسير، يا رب، يا من بيده تفريج الكربات ومغفرة السيئات، يا رب، يا من تعلم لوعة المحتاجين وحرمان المحرومين، يا رب، يا من عند قلوب المنكسرين، يا رب، يا من لا يملك الفرج إلا أنت، ولا يقدر على الهداية إلا أنت، يا رب، يا رب، يا من قلوبنا بين أصبعين من أصابعه، يا رب، يا رب، عجزنا يا رب، حدثنا عن التوبة يا رب فتب علينا. عجزنا يا رب عن قضاء حوائجنا فاقضها لنا. يا رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك. أخذ الكرام عليك يا رب. لا نخيب وأنت ولينا. لا نضيع وأنت نصيرنا. لا نغلب وأنت وكيلنا. لا يمكن منا وأنت حسبنا. يا رب يا رب. اللهم إنا نرغب إليك فيما أنت أهله من خير الدنيا والآخرة، مما سألناك ومما قصرت عنه مسألتنا. يا رب اقضي الحوائج وفرج الكروب وأصلح القلوب ووفقنا لما تحب وترضى في الدنيا حتى نلقاك يا ولينا وأنت راض عنا غير غضبان. آمين. والحمد لله رب العالمين. أيها الأحباب، انكسرت موجة الحرب ولم ندخل في الشتاء، ويتناثر الكلام ما كل هذا الأمطار ولا نزال ملابس الصيف، أو يقول ما هذه السيول ولا نزال في جو لا هو حار ولا هو بارد. يؤكد كل بصير للناس أننا لم ندخل بعد في الشتاء. يصمم كل من يعرف الحياة أن يؤكد للناس معنى يا جماعة لسه الشتاء، ده الشتاء لسه بيقول يا هادي لم ندخل في الشتاء. والحكاية أننا نسينا أن خلق الله في الفصول ليس فقط الصيف والشتاء، إننا في الخريف، إنه الخريف، إنه الخريف موسم قدر الله على الدنيا أن تعيشه كل عام، فلا هو صيف ولا هو شتاء، هو الخريف. يتقدم الشتاء ويلي الصيف، يأتي مقدمة للشتاء في كل عام، يحيرك، يحيرك في ملابسك، يحيرك شكل مروحة ولا لا، يحيرك حر ولا برد، يغير عليك الأحوال في اليوم الواحد، فيأتي المطر في الليل وتصبح والنهار مشمس، أو تصبح في سيول وتمسي في دفء، تقول شددوا وثقلوا ثم تقول بل خففوا، لأننا لسنا في الشتاء لم يحكم لم يحين، ولكننا نعيش الخريف، والخريف موسم خاص جدا وكله عبر ووصائر وكله مشاهد إيمانية. الخريف ذلكم الموسم الغامض، فلا سماؤه مشمسة ولا غائمة ولا أرضه جافة تشاطئ ولا هي موحولة دائما. عجيب شأن الخريف. حسبك أن تعلم أنهم كانوا يهابونه ويعرفون له خطرة. كان علي رضي الله عنه يقول احذروه فإنه يصنع بالأبدان كما يصنع بأوراق الشجر. الخليل من الهيبة والخطر والغموض لدرجة أنه لم يذكر في القرآن الكريم أبدا شيء في الكون ولم يذكر بهذا الاسم المعلوم المعروف، وإنما ذكره الله جل جلاله بأنه الحصيد، بأنه الحشير، بأنه موسم ذرو الرياح للأرض الخريف. والعبرة في كل لحظة حصرية على أصحاب القلوب الخيرية، على الأفاضل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من خيار عباد الله، إن من خيار عباد الله أفضل ناس الخيار، إن من خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله، إن من خيار عباد الله الذين كل شيء عندهم يؤثر في القلوب، كل شيء، الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة من أجل ذكر الله، كل شيء يذكر بالله، كل شيء يذكر بالله. فانتبهوا لهذا الخريف، لأن القصة ليست فقط أن نلبس، وليست فقط أن نغلق المراوح ونغلق النوافذ، لا، وإنما كما ألبست البدن لباس الخريف فألبس قلبك لباس الخريف. هناك بلوفر معين للقلب في الخريف، والخريف هو موسم تساقط الأوراق من على الشجر. ونحن في قرية ونعرف ماذا يجري في هذا الموسم في أشجارنا، وماذا يحدث في حقولنا من تساقط الأوراق والثمار وعودة الأشجار كأن لم تبن من أمس، كأن لم تكن فيها الروح من أمس. قال الله جل جلاله: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض وتحول السواد إلى شيء. ما الذي جرى؟ يعلمها ويدرسها. حين تكبر وتذهب عنك الزينة لن تموت، لن تموت إذا ذهب الجمال، وإنما ستستطيع أن تعيش. درس الخليفة الأول أننا نستطيع أن نعيش من غير زينة. والذي يعرف الحياة يعرف كيف يعيش. حين ينتقي امرأة ليتزوجها لا يبحث فقط عن الجمال، وإنما فاصبر بذات الدين تربت يداك. حين يعرض عليه ربح يسير لا يسيل لعابه، ويصدق بسهولة الذي يطمعه، لأن حيلة النصار الطمع، حيلة النصار أن يطمع المرء. فالذي يعرف أنه يستطيع أن يعيش من غير دينه سيستطيع أن يصمد أمام حيل المحتالين عليه. إن الذي يعرف حقيقة الدنيا يقول كلمة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لما رآه عمر رضي الله عنه وارضاه وقد أثر في جنبه الشريف، حبيبي صل عليه، حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر في جنبه الشريف الحصير وهو نائم، فأشفق عمر ورطر وزرقت عيناه فقال: مه يا عمر؟ قال: أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله، وملوك كسرى وقيصر يفترشون الناعم، وأرى بجنبك الذي أرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قالها غيرك يا ابن الخطاب. انت تقول كده؟ انت تقول كده؟ لو قالها غيرك يا ابن الخطاب ما لي وللدنيا. احنا من لو من المراتب ما لي وللدنيا مالي ومالليش المعاني، مالي وللدنيا، انما انا كراكب، انا مسافر كراكب استظل بظل شجره ثم راح وتركها. هيحط مرتبه ينسن في ظل الشجره؟ هيجيب غرفة أرو في ظل الشجرة؟ ظل الشجرة ثم راح وتركها هي الدنيا. لما فسد نعل أحمد بن حنبل قال له أولادك: لو استبدلنا نعليك بنعلين جديدين. قال: يا ولدي، إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل. لسه هنصلح، نريد أن نرى ربنا. هناك زينة، هناك أشجار لا تساقط أوراقها، هناك في الجنة نطرة لا شيب بعدها، هناك صحة لا قسطرة بعدها، هناك جمال وروح وغنى وفرح وطرب وسمر وأنس وبهجة وزواج وغناء وسمر وفرح واضطجاع وجري ولعب وسباحة وطيران وكل ما تحلم به وأكثر. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، كما في بعض الآثار أن شباب أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، الجنة من حضرتك يا ولدي. جنة لا يدخلها شباب ولا عواجيز. إذا دخلت الجنة ستعود للثالثة والثلاثين من عمرك، ستدخل في أجمل مراحل شبابك. إذا دخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة يا رب، يجتمع أهل الجنة تحت شجرة من أشجارها، فإذا تذكروا لهو الدنيا يقول أحدهم للآخر: فاكر فاكر التكاتك كانت مصدعانة في الدنيا طخ طخ طخ طخ، ويقول الآخر: فاكر الكليبات القذرة اللي كنا بنغض بصرنا عنها في الدنيا، ويقول الآخر: هل تذكر المهرجانات اللي في الشوارع والشباب اللي كانوا بيقلعوا ونحن كنا لا نفعل ونتقي ذلك لأنه حرام؟ فإذا تذكروا ذلك هبت ريح على أغصان الشجرة فشاركتهم الحوار وعذبت لهم كل لحم كان في الدنيا. فجأة وأنت في ظل هذه الشجرة في الجنة تجد الشجرة مهرجان تدب لك وتذكرك أنت أيضا بلهو الدنيا. الجنة تستحب أن تصبر على السينة لتصل إليها. اللهم ارزقنا الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. يا حبيبي، لو أن في يدك سرقة 100 جنيه وأمسكت هذه 100 جنيه لتعطيها لإنسان، فقام هذا الإنسان وشتمك واتهم عرضك وأهانك، وبجواره إنسان آخر يصلي ويعبد الله ويمدحك ويحسن إليك، تعطيها لمن؟ تعطيها لمن؟ لو غالية عندك تعطيها لمن يطيع ولحبيبك ووليك. ولو أن في يدك شيئا هو عندك حقير ولا تحبه، تعطيه لمن؟ أنت تعطيه لمن؟ لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، إن الكفار يشكرون الله وهو يطعمهم ويسقيهم، لأن الدنيا لا شيء. يا عباد الله، اشهدوا في الخريف أن الدنيا زينة، زينة مكياج غير حقيقي. الدنيا رموش صناعية وشفايف صناعية وجسم صناعي، الآخرة الحقيقة. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى صحبه وآله وعلى من صار على هديه واستنى بسنته واختفى أثره والتزم بمنواله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، وحدوا الله. إذا جاءت الريح فاعلموا أن مرسلها هو الله فلا تسبوها. إذا نزل المطر فاعلموا أن الذي أنزله هو الله، فإلى الموات والأرصاد لا تنسبوها. إذا اشتدت السيول وهلكت المصالح وفسدت الأموال والبيوت فاعلموا أنه آية تنسبوها. فاعلموا أنها آية تخويف من الله فارهبوها ولا تهزأوا وتنزعوا فتفسدوها، ولكن أنذروا قلوبكم خشية الله، قولوا مطرنا بفضل الله ورحمته، قولوا اللهم حوالينا ولا علينا، قولوا اللهم ذوق يا رحمة لا ذوق يا عذاب ولا هم ولا غرق، قولوا اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأمرت به وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرنا وشر ما أمرت به وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، فإنها جنود ربك جل جلاله. قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآيات تخويف، الإغراق تخويف، السيول تخويف. لا تقل نحن بعيدون عن ذلك وما هي من الظالمين ببعيد، اتق الله وتب إلى ربك جل جلاله. بعد خطبة الجمعة الماضية في هذا المسجد العامر في الشهر الماضي، وكنت أكلمكم عن المخدرات، مضى بعض الأحباب من المسجد الكبار في السن وقال لي: يا شيخ، أريدك أن تتكلم عن الظلم، لأن هناك من يظلمني ثم يذهب ليحج ويعتمر ويحسب أن مظلمتي سيغفرها الله له بالحج والعمرة. هناك من يظلمني ويصلي ويحسب أن صلاته ستغفر له مظلمتي. وقد جئتكم في الخريف، والخريف هو نزع الزينة من الدنيا. يا عباد الله، يا أصحاب الصحة، اعلموا أنها لا تدوم. اللهم أدم علينا الصحة والعافية، اللهم ابسط في صحتنا وعافيتنا يا رب، اللهم متعنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا. يا صاحب المال، هذه الأموال في أي جيوب كانت قبل أن تصل إلى جيبك؟ ألا تعتبر بأصحاب الأرصدة من قبلك؟ يا وارث، من يرثك؟ يا صاحب المال، ألا تعتبر بمن نزع الله منه المال من قبلك؟ ألا تعتبر بالخريف موسم نزع القوة؟ كنت أقرأ لكم في قصص الظالمين، فوجدت ظالما ما وما ترك ظلما إلا اقترفه في حق ناسه وشعبه، حتى إنه كان إذا أمسك الحرب لا يدعوها إلا بعد أن يقتل. قد أخذ على نفسه العهد أنه إذا مسك سيفا لا يضع إلا بأن يقتل إنسانا، ومضى قتالا فاحشا فاجرا في الناس، ثم كانت خاتمته على أيدي الناس أنهم وضعوا في عينيه المسامير وتحول متسولا بين الناس. وإن لم يجري ذلك على الظالم في الدنيا، فإن الله قد جمع له في الآخرة ما لا يطيق. إن كنا في زمان منع الدعاء على الظالمين، فدعوني أقول: بشروا الظالمين، بشروه. كان الحسن رحمه الله لا يدع مجلسا إلا ويدعو فيه على الحجاج، فلما مات قال: رأيت الحجاج في المنام، فقلت له: ماذا صنع لا يغرك المال، لا يغرك المال، واعلم أن الله عز وجل سينزع هذا المال إلى غيرك، إما في حياتك وإما بموتك. انظر للقبور كم فيها من أموال، كم فيها من مناصب، لا شيء، رحلوا جميعا وتركوا الدنيا لأهلها. اعتبروا بالخريف، اعتبروا بالخريف أنه موسم نزع الزينة ونزع السلطان ونزع المال، كما ينتزع الشجر الورق من الشجر. ويا عباد الله استبشروا وتفاءلوا أننا نستطيع أن نعيش في رضا الله عز وجل من غير زينة الدنيا. وارجوا من ربكم زينة لا تزول ولا تحول في الجنة، فسألوا الله أن يجعلكم من أهل الجنة. ووحدوه مع المطر، ووحدوه مع الريح، ووحدوه إذا رأيتم تباين الحال من البرد والشمس في نفس الوقت، وحدوه، وحدوه إذا رأيتم أنفسكم اضطررتم للملابس الثقيلة ثم وجدتم أنفسكم تعاقون، وحدوه، وحدوه إذا لجأتم إلى الملابس الخفيفة ووجدتم أنفسكم بدانين، وحدوه إذا حول عليكم الأحوال فإنه الواحد الذي سبحانه كل يوم هو في شأن يحول هذا من صحة إلى مرض، وهذا من شقاء إلى سعادة، وهذا من عافية إلى مرض، وهذا شأنه وشأن خلقه. أسأل الله عز وجل أن يجعل نظري وإياكم عبرة، وأن يجعلني وإياكم ممن يذكرون الله في كل حال. أسأل الله سبحانه وتعالى بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يرضى عنا وأن يغفر لنا وأن يبلغنا مما يرضيه آمالنا. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تغيثنا وتعافينا وتحفظنا من شر كل ذي شر، أنت آخر بناصيتنا. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب لذلك من قول أو عمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لذلك من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت لقومنا فتنة فتوفنا بين المفتونين. ونسألك حبك، نسألك حبك، نرغب في حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.